سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، محمد، تفضل. محمد تفضل. أخوي حمد، صديق البرنامج. مرحبا أخوي حمد. مرحبا. كل عام وانت بخير. انت طيب اخوي حمد. ترتيب اللحيه مثلا قصها من الاطراف، الحين من السنه تربي اللحيه صح؟ اي، يعني اقص الزوائد من الاطراف من المقص، هذا جائز؟ طيب. شيخ ابغاك تنصح الناس اللي يحطون تحت الاكل جريده، يعني مثل الصفره جريده يحطون، طبعا فيها اسامي عبد الرحمن وعبد الله وعبد الرحيم. اي نعم، صحيح. قران. صحيح. وهذا التقويم الهجري الأوراق مال الأوقاف. اي، تعرف الشيخ اللي في مواقيت الصلاة. اي، معروف. نعم يا حمد، معروف. هذا وراه في حديث، وفي كيف تتخلص من هذا الشيخ؟ طيب يا حمد، جزاك الله خير. مرحبا في حمد. تفضل اختي ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليك الشهر الشيخ. مرحبا اختي، هلا وسهلا. يا شيخ، أنا عندي خادمة كانت مشتغلة في السعودية يمكن 4 سنين على أساس أنها مسلمة، بس هي كلهم مسيحية. فيوم يتنا وودوها الدعوة هناك عندهم، عطوها ورقة وتقول أسلمت يعني. فعقب الـ4 سنين اللي اشتغلت عندهم سافرت بلادها، يوم يت عندي على أساس أنا جبتها في جوازة مسيحية. زين، الحين خلصت مدتها يعني عندي 2 سنين، الحين تقول لي انا بقول لك اني انا مسلمه. اي، وانا ابى اصلي وابى اصوم مثلكم. يعني انت كنتي عندنا 2 سنين ما خبرتيني، يعني الحين تخبريني. انا ما اعرف هاي حيله انا عشان اجدد لها ولا شو، انا ما اعرف. طيب يا معلم، الحين هي تقول تبغي تسلم. اي، تبغي تصلي قصدي وتصوم وكذي، وهي تقول عندها ورقه بس ناسيتنا في بلادها، ويقول اسمها أنا عايشة وكذي. خبرني. أيوة. طيب أم عبد الله، إن شاء الله بعطيك التوجيه إن شاء الله. إن شاء الله. أسكر يعني ولا؟ أي نعم. مرحبا يا عبد الله. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. الله يسلمك شيخ. هذه سؤالين، جزاك الله خير. تفضل أخوي. السؤال الأول، صلاة القصر لما أسافر وأني قاصر بقصر الصلاة. أيوة. هل كمل التشهد كامل ولا الشهد على صلاة النبي بس والإبراهيمية تلك؟ طيب يا أبو عبد الله. والسؤال الثاني، طال عمرك عندي حافلة مدرسة دخلها شهريا 3000. اي، فهل وني هذا المبلغ بل ثابت أخذ منه، هل يجوز عليه الزكاة؟ يتصرفه كله؟ لا، هذه مقرنة ثابت، أنا أصرفه كله أخذ منه يعني. اي، 3000 هذه ما يعني تصرفها على البيت وعلى نفسك؟ على نفسي مرات يكون موجود فيه مبلغ بعد القليل. نعم، يعني كنا اخذ منها، ما منه ثابت، ما متحرك يعني. ابشر ابو عبد الله. طيب، بدنا يكون الجواب ان شاء الله الشيخ. ان شاء الله قريب باذن الله. جزاك الله خير الشيخ. مرحبا. تفضل يا رنا. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. لا الشيخ، بس اريد ما حكم ابو بريسي الوسخه وفضلاته. ما حكم ماذا؟ الوزغة، الحشرة الوزغة، الأبو بريد. كيف عفوا؟ حكم الحشرة الوزغة أبو بريد. الحشرة؟ إيه، أو الوزغة. الوزغ ها؟ إيه، وفضلات، هل هو حرام ويجب غسل مكانهم؟ طيب يا رنا. والسؤال الثاني شيخ. أيوة. حكم قتل كلب اللي يأكل الدجاجات. وينبح عند الأذان. نعم. سؤال ثالث شيخ، إمام لا يعرف قراءة القرآن، هل يجوز الصلاة أمامه إمامة؟ إمام ما يعرف قراءة القرآن؟ إيه ما يعرف قراءة القرآن، هل يجوز يصلي وراه يعني شيخ؟ طيب يا رنا. والسؤال الرابع شيخ، يجوز صيام شوال قبل الدين لرمضان؟ لضيق الوقت. نعم. في سؤال آخر؟ هل يجوز الشيخ، هل يجوز تقبيل زوج الأب زوجة ابني؟ تقبيل من؟ زوج الأب زوجة ابني. زوج من؟ زوج هل يجوز لأب الزوج أن يقبل زوجة ابني؟ أبو الزوج قصدك ها؟ يقبل زوجة ابنه. طيب يا رنا بارك الله بك شيخ، شكرا. مرحبا اختي، مرحبا. تفضلي يا فرح. مرحبا تفضلي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا سؤالي محرج بس يعني مخافات رب العالمين، خليني انه اتجرأ واسالك. تفضلي. شيخنا بنها رمضان زوجي صائم وانا مفطره بسبب الحمل. ايه. فدعبني زوجي نزل منه سائل المذي، فظن انه افطر، يعني ما يعرف انه المذي لا يفطر. فجمالي زوجي حتى اراد انه ياكل، فعوال انه هو مفطر. وراها طلعها على على على الانترنت يعني بيكتب سؤال، فعرف انه الحكم مالته، وعرف انه هي شقد حرام. فاحنا ما كنا نعرف انه الحكم مال، والله العظيم لا انا ولا هو. وش الحكم علينا؟ لكن هو ما حصل جماع، فقط استمناء. لا حصل جماع. نعم. مع باله فطر، حتى قال لي اعطيني اكل، لما دا اجيب الاكل طلعها على الانترنت شاف حرام، فقال انه لازم احترم اليوم وما اكل. لا اختي فرح، حصل جماع؟ اي نعم حصل جماع. طيب يا فرح، ما يعرف يعني هو. وانت كنت مفطرة ها؟ نعم انا مفطرة يعني بسبب الحمل يعني. طيب يا فرح ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. طيب ارجع الى الاسئلة. عندي الاخ حمد بارك الله فيه من الشارقة، يسأل عن، يقول ترتيب اللحية وقص الزوائد، يقول ما الحكم يا اخي الفاضل؟ هو الاصل أن الإنسان يعفي لحيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفروا اللحى، أعفوا اللحى، قصوا الشوارب، ولذلك الإنسان لا يتعرض للحيته. أما إذا مثلا زادت عن القبضة بحيث كانت طويلة، زادت عن القبضة، هذه المقصود فيها القبضة، يجوز أخذ ما زاد عن القبضة في أصح أقوال أهل العلم. وبعض العلماء قالوا إذا كانت اللحية مثلا متطايرة مثلا وغير متناسبة مع وجه الإنسان، بحيث أن يكون فيها شعر متطاير مشوه مثلا صورة، يقولون يجوز تشذيبها. التشذيب هو أخذ هذه الشعرات الزائدة بحيث تترتب اللحية. بارك الله فيك. محمد يريد نصيحة لهؤلاء الذين يستعملون الجرائد ويضعون سفرة للأكل. يا أخي الفاضل، طبعا ينبغي التنبه لهذه المسألة، وهي أن الجرائد غالبا ما تشتمل على شيء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأيضا أسماء الله تعالى الحسنى. فنصيحتي لكل من يشاهدني بأن يتقوا الله جل وعلا وأن يبتعدوا عن استعمال الجرائد سفر للأكل. الحمد لله يعني هناك سفر بأبخس الأثمان يشتريها الإنسان، لماذا يقصد الجرائد؟ بل الأشد من ذلك بعض العمال وبعض أهل المهنة، خاصة الصباغين وغيرهم، يستعملون الجرائد للصبغ، هذا أيضا غاية في الخطورة، لأن هذا سينجس ويوسخ الجرائد التي تشتمل على شيء من ذكر الله. والواجب على الإنسان أن يبعد الجرائد هذه ويضعها في الحاويات هذه التي تعيد تدويرها أو يحرقها أو يدفنها. فنصيحتي لكل أحد أن يعظم شعائر الله، ومن تعظيم شعائر الله احترام الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأيضا أسماء الله تعالى الحسنى. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا حمد يقول بالنسبة للتقويم الهجري، أيضا يقول يشتمل على أحاديث نبوية وكذا، هذا نفس الحكم أيضا. ولذلك الذي عنده التقويم هذا الهجري أو التقويم هذا، إذا انتهى يجب عليه أن يتقي الله وأن لا يرميه، وإنما يتلفه أو يقطعه مثلا من خلال بعض القطاعات الورق هذه، أو يبعثه مثلا إلى جهة تعتني بإعادة تدوير مثل هذه الأوراق. فتنبهوا بارك الله فيكم، وعظموا شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أم عبد الله من الشارقة تقول يعني عندها خادمة اشتغلت في السعودية مدة طويلة ثم على أساس أنها أسلمت، تقول أسلمت هناك وأخرجت ما يفيد إسلامها ثم راحت البلاد، وتقول لما جاءتني هنا جاءتني على أنها مسيحية، تقول تفاجأت في هذه الأيام، تقول لي لا أنا أصلا مسلمة أريد أن أصلي وأن أصوم، تقول ما العمل؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، مثل هذه الأخت بارك الله فيها، احتضنيها وشجعيها بارك الله فيك وقدري ظرفها، لأن قد تكون خائفة من أهلها أو من مجتمعها، أو هي لا تريد أن تظهر شيء من هذا ولم تغير الجواز مثلا، فاكسبيها بارك الله فيك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمقصود يا أخت الفاضلة ما في حاجة أنك لازم تودينها والله يغيرون اسمها ويغيرون جوازها، لا، هي الآن مسلمة، أنت تسأليها هي مسلمة؟ فإذا قالت نعم أنا أسلمت الحمد لله وكذا، قل لها صلي صومي، أمريها بالوضوء بغسل الجنابة وغسل الحيض والصلاة والصيام. إذا تقول لا والله أنا ارتديت عن الإسلام، كنت في السعودية وطلعت البلاد وتركت الإسلام ارتدت والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، قولي الآن تشهدي الآن، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول، وتأمرين عاد بالصلاة. إذا حبت هي تروح لمكتب تعاوني، مكتب إرشاد، مكتب دعوة، مكتب جاليات يغيرون لها، طيب هذا ما فيها شيء. وإذا بقي حبت أنها تبقى خوفا على نفسها مثلا من أهلي أو شيء تركوها بارك الله، أهم شيء أنها تسلم، وأهم شيء تكون تعرف الإسلام على حقيقته وتعرف الإيمان وتعرف بأن الله تعالى واحد، وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده، وأن القرآن هذا هو المعجزة الخالدة وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. أبو عبد الله من الشارقة يسأل عن صلاة القصر في السفر، يقول لما نجي نتشهد نقتصر على نصف التشهد أم نكمل؟ لا يا أخي الفاضل تكمل بارك الله فيك، تأتي بالتشهد من أوله وتأتي بالصلاة الإبراهيمية، التحيات لله والطيبات والصلوات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه باختصار الصلاة التحيات مع الصلاة الإبراهيمية، تأتي بها بارك الله فيك في السفر وفي الحضر في التشهد الأخير. أنت كونك قصرت الصلاة ما يعني أنك تقتصر أيضا على التشهد، تقصر التشهد خلي بس التشهد الأول، لا، تأتي بالتشهد كامل يا أبو عبد الله بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول عنده حافلة مدرسية تدخل عليه 3000 درهم شهريا، يقول هل عليها الزكاة؟ يا أخي أبو عبد الله بارك الله فيك، إذا كان هذا المبلغ يبقى عندك يحول عليه الحول سنة كاملة يعني 12 شهر قمري فيجب عليه الزكاة، يجب عليك أن تزكي تضمه مع باقي أموالك، إذا كان عندك أموال غيره تضم هذا على هذا وتطلع الزكاة. أما والله أن 3000 هذه تصرفها على الباص وتصرفها على البيت وأكل وشرب ما عليك زكاة فيها، ما دام استهلكتها ما دام أنفقتها ما عليك زكاة فيها بارك الله فيك. رنا من العراق تقول يعني بالنسبة لحشرة الوزغ يعني ما الحكم فيها؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة لهذه الحشرة هذه من الحشرات التي أذن النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها، وأخبر أن من قتلها في المرة الأولى يعني طعنها أو ضربها في المرة الأولى فله كذا وكذا من الأجر، يعني أجر عظيم، وفي الثاني له أقل وفي الثالث له أقل. وهذه الوزغة كانت تنفخ على نار إبراهيم، كانت تنفخ على نار إبراهيم كما جاء في الحديث، ولذلك هي خبيثة مستخبثة، جنس هذه الوزغ خبيث، ولذلك هو يسبب جملة من الأمراض معروفة هذه عند أهل الطب، ولذلك يقتل هذا، يقتل كلما قتله الإنسان في أول ضربة فهو أكمل وأكثر أجر له بإذن الله سبحانه وتعالى. تسأل رنا تقول ما حكم التعامل مع كلب يأكل الدجاج وينبح عند الأذان؟ يا أختي الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام أذن بقتل الكلاب كلها في سنة من السنوات حتى فنيت، ثم نهى عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود، قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود هذا الأسود البهيم اللي ما فيه شيء من الألوان إلا السواد هذا يقتل لأنه شيطان، وكذلك يقتل الكلب المؤذي الذي يحمل داء الكلب مثلا هذا ينشر الداء والعياذ بالله، أو يأكل الدجاج أو يهجم على الأطفال أو العياذ بالله يؤذي أثناء الأذان، هذا يطرد. فإن ذهب الحمد لله، ما ذهب يقتل، يجوز قتل مثل هذا الجنس من الكلاب. رنا تقول عندنا إمام ما يعرف قراءة القرآن هل نصلي خلفه؟ يا رنا بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف حال الإمام. فإن كان يحسن قراءة الفاتحة ولا يلحن فيها لحنا جليا فيجوز الصلاة خلفه، أو لا يلحن أيضا ببعض الآيات القرآنية اللحن الجلي يجوز الصلاة خلفه، خاصة إذا كان مرتبا بمعنى موضوع من قبل الدولة أو من قبل المنطقة حاطين إمام. أما إذا كان يخطئ بالفاتحة، ما يحسن قراءة الفاتحة ويلحن فيها لحن جلي، هذا ما يجوز الصلاة وراه، هذا يجب أن يغير، ويجب على الناس أن يرفعوا أمره إلى الجهات الاختصاص يقولون هذا ما يصلح، هذا ما تصح الصلاة بنفسه، كيف تصح بغيره؟ يعني بعض الناس الآن يخطئ ما تصح بنفسه الصلاة، ما يعرف قراءة الفاتحة كيف يصلي بالآخرين؟ فنبهوا بارك الله، وهو ينصح يقول تعلم قراءة القرآن، احفظ القرآن، إن استجاب الحمد لله، ما استجاب لا، ما تصلون وراء بارك الله فيكم. رانا تسأل عن صيام شوال، 6 من شوال قبل صيام قضاء رمضان. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لصيام 6 من شوال ما يصح إلا بعد صيام القضاء، حتى ولو كان المرأة مثلا يعني قضاءها طويل اقضي بارك الله فيك، لأن القضاء مقدم على 6 من شوال، وعندنا قاعدة أن الواجب مقدم على المسنون، معلوم بأن هذا واجب فتقدمينه على المسنون بارك الله فيك ولو طالت، وهذه سنة 6 من شوال. كلما الإنسان اعتنى بالواجبات والأوامر فهو أفضل، إن هذا هو مطلوب الله جل وعلا، طلب منك أن تصومي رمضان، بقي أيام لابد أن تقضيها، خاصة إذا علمنا يا رنا بأن الأجر مترتب على صيام رمضان كامل، صيام رمضان كامل، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فكيف طيب صوم من شوال وأنت ما صمت رمضان؟ كيف يكون الأجر؟ فلذلك اعتني بصيام القضاء بارك الله فيك ثم صومي 6 من شوال. رنا تسأل عن تقبيل أبو الزوج لزوجة الإبن، هكذا فهمت، تقول أبو الزوج هل يجوز أن يقبل زوجة ابنه؟ نعم يجوز له أن يقبلها مع رأسها مثلا، أو مثلا يصافحها، لأن هي من المحرمات عليه على التأبيد، يعني هذا يعتبر مثل والدها، فيجوز أن يقبلها مع الرأس، أو إذا كان هناك عادة تقبيل مع الخدين يعني من هنا ومن هنا، ليس وضع الفم على الخد أو وضع الفم على الفم، لا هذا ما يجوز، هذا تحذر منه المرأة. أما قضية التقبيل على الرأس أو مثلا إذا كان عادة مثلا، إلا إذا المرأة يعني طبعا مع فساد الزمان نسأل الله العافية والسلامة، ما ارتاحت لوالد الزوج أو شكت فيه أو مثلا شعرت بريبة فتبتعد عنه ولا تسمح له بأن يقبلها، لأنه والعياذ بالله يوجد حالات شاذة نسأل الله العافية والسلامة، أناس مرضى عندهم مرض قد يبتلون بمثل هذا الشذوذ فتبتعد. أما إذا كان رجل كبير في السن، رجل صالح، رجل بريء، ما في بأس إذا كان على حسب العادة باجتناب تقبيل الفم والخدين مباشرة بارك الله فيك. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد، تفضل أخوي محمد من الشارقة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا سؤالي شيخ، ما عندي سؤالين، السؤال الأول ولو فات علي كل عام أنتم بخير، رمضان انتهى بخير وسلامة، يعود علينا بالخير إن شاء الله وإياك بخير وسلامة. بس حبيت سؤال شيخنا أنه ليس سمي إفطار وليس سمي سحور؟ إيه إيه نعم. طيب سؤالنا الثاني شيخنا بالنسبة ما يتعلق بالزكاة، أنا عندي سيارتين شيخنا كانت على البنك والحمد لله خلصت، هل عليهم زكاة حاليا من صارت ملكي؟ لكن السيارتين هذه مشغلة أنت ولا ملك لك؟ نعم وحدة لي وحدة للأهل يعني شغالات يعني مش عارض مش عارضة للبيع والشراء، مش عارضة للبيع يعني؟ لا لا شيخ، أملك يعني لي عادي للبيت، استخدام للبيت. تسأل عن زكاتها يعني؟ اي نعم، في إذا في عليها زكاة، وما هي الأمور شيخنا يعني الأشياء اللي تتطلب من عندنا زكاة عليها مثل إذا البيت أو ذيب من هالأشياء؟ جزاك الله خير. أبشر أخوي محمد، أبشر، جزاك الله خير، كل حب. مرحبا. طيب أرجع لأسئلة الأخت فرح من العراق بارك الله فيها، تقول بأنها كانت مفطرة في نهار رمضان بسبب الحمل، تقول وزوجها داعبها في ذلك اليوم وقدر الله أن حصل جماع بينهما، تقول حتى إنه قال ائتيني بالأكل وكذا ودخل على الإنترنت وعرف بأن هذا الفعل محرم. تقول هي يعني تقسم بأن المسألة هي هم يجهلون هذا الحكم. يا أختي فرح بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت مفطرة ما عليك شيء، وكان الواجب عليك أن تبعدي زوجك عنك وأن تنهينه عن مثل هذا الأمر، لأن الله تعالى قل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت يعني شاركت زوجك في هذا الخطأ الكبير، لكن استغفر الله جل وعلا. بالنسبة لزوجك أنا لا أعرف أحد، ما أدري حدود الاطلاع، أنه ما يعرف بأن الجماع في نهار رمضان من المفطرات. المنابر والخطبة والأئمة والتلفزيون والجرائد والإذاعة وكتب المدرسة وكتب التعليم كلها تقول المفطرات كذا وكذا وكذا. ولذلك لا يقبل يا أخت الفاضلة دعوة زوجك بأنه ما يعرف. ولذلك عليه كفارة مغلظة، كفارة ظهار، وهي عتق رقبة. الآن ما ليس هناك رقاب الآن حتى تعتق، ما فيه هناك مماليك. ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. إذا كان مريض، إذا كان عاجز، إذا كان مثلا والله عنده عمل انصام فصل من هذا العمل مثلا ما يستطيع التحمل، ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. لأن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله احترقت، وفي رواية هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، وفي لفظ وهل أهلكني إلا الصوم، قال له فأطعم 60 مسكين، أطعم 60 مسكينا، قال ما أجد، يعني فقير هو مسكين. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بعرق من تمر، عرق، وفي لفظ بعرقين من تمر، الزنبيل الكبير هذا مليان تمر، فقال أين أراه السائل قبل قليل؟ قالوا هذا، قال خذ فتصدق به، فقال على أفقري مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يقول أنا أفقر أهل المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال أطعمه أهلك. والمقصود يا أختي الفاضلة على زوجك الكفارة المغلظ. أما إذا هو يقسم بالله العظيم قسما والله مطلع عليه على أنه والله يجهل، ما يدري أن الجماع من المفطرات، يعني إذا أقسم على هذا وفعلا يجاهل ويعيش في بيئة أو مجتمع أو في حي أو في كذا ما فيه علم وما فيه كذا، هذه مسألة ثانية، ممكن يعذر بهذا الجهل. لكن مثل ما ذكرت المدارس في المناهج التعليمية يبينون، الخطبة الجمعة يبينون، التلفزيون هذا الآن يبين، أغلب التلفزيونات الآن والحمد لله تبين، الجرائد، يعني الناس تتحدث. اللي اعتاد الناس وعاشوه مع بعضهم يشوفون الآباء والأمهات يجتنبون، هذا كله يعني ينفي العذر بالجهل الذي يزعمه زوجك. ولذلك يا أخت الفاضل عليه الكفارة. محمد من الشارقة يسأل بارك الله فيه عن تسمية السحور والإفطار، يقول لماذا سمي هذا إفطار وهذا السحور؟ يا أخي الفاضل، أما الإفطار فلكون الإنسان يفطر بعد الصيام، هو الآن أمسك عن الأكل والشرب وعن باقي المفطرات، ثم بعد ذلك أفطر على الأكل والشرب، يعني أكل سمى إفطار. وذلك الآن طعام الصباح يسمى إفطار، لأن الإنسان يبتدئ به بعد إمساك، هو نائم في الليل فكان ممسك عن الطعام وعن الشراب فيفطر الصباح. ولذلك أيضا الصائم لما يكون صائم ممسك طوال هذه الفترة يجي في عند المغرب فيفطر. أما السحور فللوقت، سببه الوقت، وهو أن الناس يتسحرون آخر الليل. وآخر الليل يا أخي محمد هذا يسمى السحر، وسمي السحر لأن فيه هدوء وفي خفاء، والأقدام تخف والعيون تنام والجفون تهدأ والسكون يضرب برواقه، هذا يسمى السحر. هذا وقت التنزل، تنزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، يقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل، وذلك كل ليلة. فسمي لهذا الغرض، سمي بسبب الوقت، يعني هو سمي السحور بسبب الوقت، وسمي الإفطار بسبب الفعل، أكل الطعام أو الشراب. محمد بارك الله فيه يسأل، يقول عنده سيارتين على البنك، يقول الحمد لله سددتهم خالص، واحدة لي واحدة للأهل، يقول هل عليهم زكاة؟ لا يا أخي الفاضل، أي شيء يقتنيه الإنسان ما فيه زكاة عليه، أي شيء يقتنيه الإنسان ما عليه زكاة فيه، البيت ما عليه زكاة، السيارة ما عليها زكاة، الأثاث ما عليه زكاة، كل شيء يقتني عندك تحف بالبيت مثلا ما عليه زكاة، المكتبة اللي كتب اللي عندك ما عليه زكاة، السجاد الأثاث الكنب كل هذا ما عليه زكاة بارك الله. حتى الذهب المستعمل الذي تستعمله النساء تلبس لزوجها وفي الأعياد وفي المناسبات وفي الأفراح وفي الزواجات ما عليه زكاة في أصح أقوال أهل العلم. أما الأشياء التي يعدها الإنسان للتجارة للبيع والشراء ففيها الزكاة. يعني ليش أنا سألت قبل قليل على موضوع السيارة قلت لك تبيعها وكذا، قلت لا أقتنيها، إذا ما عليه زكاة، لو حطيتها للبيع والشراء وجب فيها الزكاة يا أخوي محمد. أما الأشياء التي نزكيها يا أخي الفاضل هي أربعة أصناف، الزكاة تجب في أربعة أصناف. أولا في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية الآن، هذه فيها الزكاة بارك الله فيك إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري، النقدين أو ما يقوم مقامهما الأوراق النقدية. الثاني بهيمة الأنعام، ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم فقط، هذه التي تخرج منها الزكاة، الخيل ما يخرج منها الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة، الغزلان ما يخرج منها الزكاة، الدجاج ما يخرج منه الزكاة بارك الله فيك، ولذلك هي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وهذه أيضا لها نصاب أنصبة ولها حول، النصاب في كل 40 من الغنم شات، يعني نصاب الغنم 40، البقر نصابه 30، يعني اللي عنده 39 ما يزكي من الغنم، اللي عنده 29 من البقر ما يزكي حتى تكون 30، والإبل 5، الإبل 5، 5 في كل 5 شات إلى 25، بعد ذلك تبدأ يبدأ من جنس الإبل. النوع الثالث بارك الله فيك الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والزروع، هذه تخرج وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، الزروع والثمار. عندنا النوع الرابع هو عروض التجارة، عروض التجارة، فإذا كان عندك شيء معروض للتجارة، شوف الآن مثلا أضرب لك مثال سيارتك، سيارتك لما كنت أن تريد أن تقتنيها ها ما عليها زكاة، لما تيجي تحطها للبيع والشراء تعرضها للبيع والشراء فيها الزكاة، البيت اللي تسكنه أنت ما فيه زكاة، لما تحطها للبيع والشراء فيها الزكاة، الأرض عندك أرض تريد أن تبنيها وتستثمرها ما عليها زكاة، لما تقول والله لا أبغى أبيعها فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. كذلك الشخص عنده محل مثلا متجر للمواد الغذائية، هذا كل سنة لازم يجرد الموجود ويزكي. شخص عنده قطع غيار سيارات، كل سنة نهاية كل سنة يجرد اللي عنده، يحسب اللي عنده بالسعر السوقي ويزكيه بارك الله، بهذه الطريقة هذه هي الأصناف التي تزكى بارك الله فيك. تفضل أخي أبو الحارث. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الشيخ طيبين. مرحبا أخوي. بارك الله فيكم الشيخ. الشيخ بس السؤال الأول هو يعني توجيه بالنسبة للزوجين لما تصير بينهم مشكلة أو شيء ولا قدر الله يقع الطلاق، غالبا المرأة تذهب لبيت أهلها. إيه؟ ويكون الطلاق يعني رجعي، فأبغى حكم يعني العمل هذا أن ذهاب المرأة لبيت أهلها مما قد يعني تزيد ويسبب لتفاقم المشكلة يعني. صحيح. أبغي توجيه لهم بارك الله فيكم الشيخ. أبشر أبو الحارث. توجيه الثاني الشيخ بالنسبة للعبايات اللي الحين يعني التلاعب اللي صار فيها والتساهل من الأهل بناتهم وخوات وأحيانا أخت الإنسان أو زوجته. كيف العبايات أبو الحارث؟ وش اللي فيها بارك الله فيك؟ كيف الشيخ؟ عفوا وش اللي فيها العبايات؟ وش اللي حاصل فيها؟ اللي هي صارت بدأت إن هي مقصرة بعدين صارت شوية ضيقة يعني تبرز بعض مفاتن المرأة يعني. أي نعم. خرجت عن المقصود منها من السجر. صحيح. يعني صحيح. أو تكون مفتوحة العباية يعني وتبين على ما بداخلها يعني. صحيح. أبغي توجيه الشيخ. أبشر إن شاء الله. جزاك الله خير. هذا الفضيل. جزاك الله خير. يطيبكم. جزاكم الله. شكر الله لك. تفضل سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو الأخبار يا شيخ؟ مرحبا أخوي. يا شيخ بس سؤالي ما هي الأخطاء التي يقع فيها المصلون؟ ما هي؟ الأخطاء اللي يقع فيها المصلون. أوه يا سيف هذه تبي حلقة كاملة يا سيف. أبشر إن شاء الله. بنبه على أهمها. هذه من المصائب اللي الآن واقع فيها الناس إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ما هي الأولى، صلاة تحية المسجد أو السنة القبلية؟ طيب يا سيف، يعطيك العافية. يعافيك، شكرا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي أبو الحارث بارك الله فيه يريد توجيه للزوجين، يقول أحيانا يحصل بين الزوجين يعني طلاق رجعي، فتقوم المرأة وتذهب إلى بيت أهلها وربما تتفاقم المشكلة. يسأل عن يعني الطريقة الشرعية في التعامل بين الزوجين. يا أخي أبو الحارث بارك الله فيك وشكر الله لك على هذا، إثارة مثل هذه المسألة، وهذه للأسف الشديد هي الآن الموجودة عند أغلب النساء. بمجرد وجود مشكلة بين الزوجين تجد المرأة تشد ثيابها وتشيل عفشها وعلى طول على بيت أهلها، وهذا طبعا سيستفز الأهل وربما تتطور المشكلة وتكبر ولا يستطيعون حلها. وحتى لو كان طلاقا رجعيا يجب على المرأة أن تمكث في بيت زوجها. يعني لو أن زوج الآن طلق زوجها طلقة واحدة، يحرم على المرأة تخرج من البيت ويحرم على الزوج أن يخرجها من البيت. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فتبقى في بيت زوجها وتتزين له وتتعرض له وتحاول قدر المستطاع أن يعيدها. هذا الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حقيقة باستقراء أغلب القضايا الموجودة الآن عند كثير من الناس الذين عندهم مشاكل زوجية، تجد أن من الإشكالات دخول أطراف من أهل الزوجين، دخولهم على يعني في في في المشكلة التي بين الزوجين. ولذلك لما تذهب البنت إلى أهلها شيء طبيعي، هذا عاطفة أبوية وعاطفة يعني عاطفة رحم تجعلهم يغضبون وكذا، وربما توسعت المشكلة وكبرت. ولذلك أنا أنصح أخواتي بالمكث في البيت إذا قدر الله جل وعلا مشكلة بينهم، وعلى الزوج أن يراجع زوجته. ولذلك ربنا جل وعلا جعل العدة ثلاثة حيض. لماذا؟ حتى يتروى الإنسان، يفكر، يشعر بخطورة الطلاق، هي تشعر أيضا بخطورة الطلاق، ويبدأون يعيدون حساباتهم ويبدون يتراجعون ويتنازلون عن بعض القضايا التي قد تكون هي السبب. لما أصروا عليها كانت سبب لمثل هذا الأمر الذي يعني يكون فيه هدم للبيت وتشتيت للأسرة وتدمير لها. فأنا نصيحتي بأن يتبعوا الشرع، لا يتبعوا العادات والتقاليد، ولا يتبعون مثلا للأسف الشديد بعض الناس يعني يجعل منهجه ومسلكه وحياته وخلقه من خلال مثلا مسلسلات وأفلام. يشوفها المرأة تشوف المسلسل تأخذ شنطتها وتمشي تفعل مثلها. لا، الواجب على المرأة أن تتبع الشرع، ما تتبع المسلسل، أن تتبع الشرع، ما تتبع العادة، تتقيد بالشرع. ربنا جل وعلا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فيجب عليها أن تمكث في بيت زوجها. أما إذا طلقها طلاق بالثلاث فليس لها سكنة ولا نفقة، تخرج إلى بيت أهلها أو إلى إذا كان عندها بيت. أما طلاق رجعي فلا. وأيضا على الزوج أن يمنعها قدر المستطاع، حتى لو هي طلبت الخروج يقول لها لا، الجانب الشرعي يمنعك أو الشرع يمنعك، أنت هذا بيتك وتبقين فيه وما زلت زوجة رجعية، ما زالت زوجة رجعية. يعني لو قدر الله الزوج توفي أثناء العدة ترثه هي، ولو قدر أن المرأة توفيت أثناء العدة ورثها هو، لأن الزوجية باقية، إنما هذه فترة مؤقتة، إذا انتهت العدة خرجت وأصبحت يعني بائنة منه بينونة صغرى. طيب أبو الحارث أيضا يسأل يقول هناك تساهل في قضية العبايات الآن، ويعني أصبحت عباية مفتوحة وعباية مخصرة وعباية كتف وعباية كذا وكذا، يريد توجيه. يا أخي أبو الحارث والله إن هذا هو الواقع للأسف الشديد. العبايات يا أخواني ويا أخواتي، خاصة النساء بارك الله فيكن وأولياء البنات والنساء والزوجات، العباية أصلا هي حجاب. يعني العباية ما لبست المرأة إلا لتحتجب بها وتمنع الأعين التي تلحظها وتلحظ مفاتنها. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآن أصبح كثير من النساء يلبسن العباية ولكن تعرف، تلبس العباية ولكن الجميع ينظر إليها، الجميع يلاحظها، لأن شدت أعين الناس وانتباه الناس بهذه الألوان وبهذه الزخرفة وأيضا بهذه الفتحات العباية مفتوحة أو تكون العباية خفيفة، بمعنى أن الإنسان يرى ما وراء العباءة من البنطال أو الثوب اللي تلبسه أو بعض جسمها، نسأل الله العافية والسلام. هذا مو بحجاب، هذا ليس بجلباب. المرأة التي تخاف الله جل وعلا وتتقي الله وتريد رضا الله عز وجل ما تلبس هذا اللبس. المرأة تلبس لبس محتشم بحيث تستر بدنها كاملا مع زوجها، مع أهلها، مع خواتها، مع نسائها، مثلا تلبس اللي تريد بالحدود الشرعية المعقولة أيضا. أما لما تخرج لا، تلبس اللبس المحتشم الذي يجعل الناس يحترمونها ويقرونها، يقفون لها احترام. هذه المرأة هي المرأة المتدينة، هي المرأة التي تريد ما عند الله جل وعلا. ولذلك يا أخواتي اتقين الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منه قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرحن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. قال: كاسيات عاريات. كيف كاسية وعارية؟ مثل الحال هذا الآن يلبسون ما يسمى استريتش، ويلبسون مثلا الشيء العباءة التي تجسم وتبين مفاصل الجسم، هي ثوب لكنه يفتن، تلبس لباس والعياذ بالله يبين مقاطع الجسم. فأنا نصيحتي للمرأة التي تخاف الله وتعلم بأن موقوفة بين يدي الله وأن وراءها حساب وعذاب وجنة ونار، أن تتقي الله جل وعلا، وأن لا تتبع. مشكلتنا إحنا الموضة، يعني يوميا طالع لنا موضة. بعض الناس الآن يقول: يا أخي هذه موضة، الموضة الناس على كذا، النساء على كذا. سبحان الله العظيم، نحن مأمورون باتباع ما أراد الله وما أمر جل وعلا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما نتبع الموضات مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم، يعني موضات من كان قبلكم، لتتبعن سننا من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني لو جاء واحد ودخل جحر ضب من هؤلاء راح ننقلده. الآن شوف يعني كثير من النساء يقلدنا إلى جنب، حتى بعض النساء تشوف صورتها والعياذ بالله كأنها رجل، حلقت شعرها مثل ما يحلق الرجل وتلبس لبسة الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فاتقوا الله وخافوا الله عز وجل، البسوا ما شئتم. والله من أجمل الشريعة دعت المرأة تلبس أجمل الثياب، لكن بالحدود المعقولة وبالحدود التي تحفظ سمعتها وتحفظ قيمتها كامرأة. البسي في ببيتك وبين نسائك وفي مجتمع النساء أفضل الثياب وأجمل الثياب وأغلى الثياب، لكن اتق الله لما تخرجين أمام الناس الأجانب. حافظي على حشمتك، حافظي على قيمتك كامرأة مؤمنة تعلم بأنها ستقف بين يدي الله جل وعلا. سيف من الشارقة يقول: ما هي الأخطاء التي يقع فيها المصلون؟ يا أخي الفاضل أحسنت والله على هذا السؤال، وهذه حقيقة مسألة تحتاج إلى يعني حلقة صحيح يعني بأكملها حتى نتحدث عن أخطاء المصلين. يا أخي الفاضل هناك أخطاء كثيرة، منها قضية مثلا الحديث في المساجد وهذا حديث الدنيا، منها قضية الدخول في بعض الروائح الكريهة إلى المساجد، منها الإتيان بالصبيان الصغار إلى المساجد، والعلماء يقولون جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، منها قضية مخالفة الإمام في متابعة الإمام، تجد هناك من يخالف. أبسط المخالفات بعض الناس حتى وإن كان قصده حسن، تجد مثلا يسجد الإمام يرفع من السجود وهو ساجد يدعو، ويسجد الإمام مرة ثانية وهو ما زال ساجد، هذا خطأ، هذا لا يجوز. كذلك قضية عدم التراص بين الصفوف، تجد بعض المصلين بينه وبين الآخر مسافة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: استووا، كان يأمر، كان يمسح بيده منكبي المصلين عليه الصلاة والسلام، قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أيضا بعض الناس ما يرفع، يترك سنن، منها قضية رفع اليدين، هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر هكذا، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بهذه الطريقة هكذا أو هكذا، هذه ثابتة عن الأحاديث الصحيحة. أيضا بعض الناس إذا سجد ما يسجد على الأعضاء السبعة، وتجد يرفع رجليه، هذا صلاته باطلة والعياذ بالله. يعني يسجد تجده ورجليه مرفوعات عن الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، كذلك هناك حقيقة أشياء كثيرة، منها قضية عدم الخشوع، كثرة الالتفات، وأشياء كثيرة يا أخي الفاضل لعلنا إن شاء الله نبحثها فيما بعد لأن وقت البرنامج أوشك على الانتهاء. بقي سؤال للأخ سيف يسأل عن تحية المسجد، يقول أيهما أقدم، السنة القبلية للصلاة أم تحية المسجد؟ لا يا أخي الفاضل، إذا دخلت المسجد فصل السنة القبلية وتكون هي تحية المسجد، هي تحية، لأن سنة قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني ركعتين أو صلاة فريضة أو صلاة منذورة أو مقضية، كل واحد أهم شيء أن تأتي بصلاة، سواء كانت سنة قبلية أو صلاة نسيتها أو صلاة نذرتها مثلا تغنيك عن تحية المسجد يا أخوي سيف بارك الله فيك. انتهى الأسئلة، انتهت وانتهى وقت البرنامج، أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء.